بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسين كأنك أرى كهيكا قرآن إن شاء الله تعالى ختمي تفسيراتي حلقة dibba afraffaadhaati nu hundaa warraa bu'aa guddaa irraa buufatu rabbi nu haa taasisu. Tafsiirri irraan tanaa gabbu'u kuni jalqabni isaa akka gaafa maktaba kanatti almaktabu taawuni lidaawati walirshaad watawiati iljaaliyaat bisharaa'ibi makkata almukarrama gaafa dura jalqabamu maktabni kun manduubiyyaa ture. Darsi tafsiiraa kana gaafa jalqabnu جي حجي قويا دي دمي لما جل قفني عام 1429 أرى وقا قرآن سيني جرجة وقا سقلي في وحي أمانتنا قرو درسين غافة جل قفمي ترباني تقويا تقو قفا قرانا تفسيرا إيقساني قويا لما قوني أكسي تدي مودي دي جا amma tokko fi cinaa ka gahu ammoo isuma qofatti hallanyooyne akka inni gadi bu'u jechuudhaaf ka'arraa gadi bu'insa geenne kana akka waraabinsaatitti amata sadihii fi ji'a sadi fudhate arraa inshaallahu taalaa halqaa dhibba afraffaa irratti suuraa sadeen kanaan suuratul ikhlaasi muawwidhatayniidha wajjiin gadi geeffamaa nu hundaa isin warra as dhufee darsii kana fudhatuu fi warra gareedhaan adda addaa irratti qooduu fi akkasuma warra mana ofii taa'ee dhaggeeffatu ka dhiiraa ka dubartii hunda warra ittiin fayyadamu rabbi haa taasisu. Nu maraafuu rabbi miizaana hasanaa keessatti rabbi nu haa hisaabu. Firdawsa laalaatti warra wal ga'u rabbi nu haa taasisu. Duba darsiin keenna akka jechuudhaan jalqabu a'uudhu billaahi minashayitaani irrajiim bismillaahi irrahmaani irrahiim قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كان جدا سورة قرآن أكما بيتا هما إسي كيس سجرون كلمة سورة سن كيس سجرتون مقافة سورة دبرتي تايسا دورا سورة المسد يولا اللي في جيدا حبل من مسد جيجو مرة فودميت سورة المسد جرانيني سندورا سيولا اللي إذا جاء نصر الله سورة النصر جرانيني ما كما إسي كيس سجيرون وامامتي سورة دان هدون الرقود دان قرآن أكنا تكو تكو مالي دو باستي سورة انتون سورة الإخلاص والنسين جرانيف كلمان إخلاص جدتكوني جيجا كانان سورة كان كيس سنجرتو معنا دان جرتي ma'anaan suuraan kuni dubbattu tawxiida rabbiif qulqulleessuudha jecha tawxiida rabbiif qulqulleessu jechuu ma'anaadhaan moggaafamte suuraan tun suuratul ikhlaas jechuudhaan. Maqaa isii kitaabban gara maqaa diidama ka gahu himani haa tahu maqaan martinuu suuratu tawxiid jechuuillee ni jira akkuma suuratul ikhlaas jechuu hin jiru marattuu ma'anaan kanumatti deebi'a. Suuraan tuni sadeen taarra fudhannu suuraa makkatti buute hundi isiitu sababa irratti buute illee qabdi. Sababni muawwidhatayniin irratti buutee fi ka suuratul ikhlaas irratti buute keessatti wal dhaba. Suuratul ikhlaasii kana gaafiin mushriktoota irraa rasuulatti argame sallallahu alayhi wa sallam warri kaafirtoota ergamaa rabbiitiin siflanaa rabbak rabbii kee kanamee ka ittiin waamtu ka isa gabbaraa jettu kana rabbiin kun ka akkamimee nuu himi jedhanii rasuulaan sallallahu alayhi wa sallam warri afaan isaanii waan sodaanne isaan akkana jennaan deebisaan sanii dhufe rabbiin suuraa tana buusee qul huwa allahu ahad jechuu kanaan jawaabni kennameef rabbiin tokkocha gabbaramaa haqaa tokkocha jechuudhaan. Fadli suuraa tanaa irraa suuratul ikhlaas fadliin isii tokko lamaa miti akka qur'aana tahuutitti illee fadliin isii guddaa tahuudhaan waliin haasitt keessatti wanni isii irraa dubbatame hadiisa lama isiniif hima. Hadiisa tokko keessatti kasaheeyni keessatti dhufee rasuulli sallallahu alayhi wa sallam suuraa tanaa innahaa tacdilu thuluth alqur'aani jechuutu jira. Harka sadeessoo qur'aanaatitti qixxooytii jechuutu jira. Thulutha qur'aanaatitti qixxooyti jechuun kuni maali? Yoo ka jennu taate maanaa isii ulamaani heddumatti fassaranii san keessaa ka irra fakkaatu maanaan lama. Tokko ajrii keessatti jechuudha. Namni isii tana qara'e akka nama qur'aana thulutha isaa qara'e harka sadeessoo isaa akka nama juz'ii 10 qara'eeti jechuudha. Namni isii tana qara'e. Kuni tafsiira tokko maanaan thulutha qur'aanaatitti qixxooyti jechuu ajrii keessatti jechuudha. Takka ammoo warri gariin kan itti hiikan qur'aanni kuni gosa sadihi wanni inni irraa dubbatu walitti qabatti yoo qabnee ilaalle gosa sadi dubbata. Gosti sadihi qur'aanni dubbatu kuni tokko tawxiida irraa dubbata. Kuni asaasa waan qur'aanni bu'eetiifi. Lammata ahkaama irraa dubbata. Wanni kun halaala haraama jechuudha. Sadaffaa qissaa anbiyoota adda addaa irraa dubbata. Kunis akka irraa gorsa fudhataniifi akka obsa waan adda addaa irraa fudhataniif. Duuba qur'aanni bakka sadeen kanatti wayita qoodamu waan tawxiidaa isima tana walitti qabate jechuudha maanaanii. Waan tawxiida laalu thulutha qur'aanaati jechuu maanaan. Waan tawxiida laalu isii tana namni qara'ee maanaa isii akkaan hubate waan tawxiida laalu hubate jechuudha maanaanii. Jecha kana Ibnu Atiyyaan fa'a jecha kana jaalatanii akkasuma Ibnu Juzayyiileen jecha kanatti daban jecha kanatu fakkaata jedhanii. Marattuu maanaan lachuu ajrii keessattillee akka amma jennettillee waa'ee tawxiida laalu keessattillee isiin sulusa qur'aanaatitti qixxooyti harka sadeessoo qur'aanaatitti qixxooyti jedhame jecha. Hadiisa biraa keessatti rasuulli sariyyaa wahii erganii hadiisa lammataa keessatti kunis sahiha muslim keessatti dhufee jira. Namni kun wayita salaata salaatu hunda qaraatii yoo qara'e isitti geessa. Suuraa biraallee yoo qara'e isitti buusa. Eegasanii galanii namni kun akkana dalaga jedhanii rasuulatti himan sallallahu alayhi wa sallam. Rasuulli mee isuma gaafadha maali wanni inni qaraatii qara'u hunda suuratul ikhlaasii kanatti geessuuf jedhaniin. Gaafatanii wayita jedhan namtichi kun maal jedha? Isiin tun sifa rahmaan qabdi. Sifa rahmaan qabdi kanaaf isii qara'uu jaaladha. Sifa rabbii kenna awsaafa rabbii qabdi. Tawxiida rabbii qabdi. Kanaaf isii qara'uu jaaladha jedhanii jedhee jawaabe namtichi. Maa qaraate jennaanii? Rasuulli sallallahu alayhi wa sallam akka hadiisa sahiha muslim keessatti dhufe keessatti maal jedhaniin? Akhbiruuhu anna allaha yuhibbu. Rabbiin isa jaalata jecha itti himaa jedhaniin waan inni tawxiida isaa jaalateef. Hadiisa tirmiizii fi daarimiin fa'aa baasan kan Ibn Hibbaan sahiha jedhaniin keessatti hubbuka iyyaaha adkhalaka aljanna. Isii jaalatuun suni jannata si naqe jedhaniin hadiisa kana keessatti. Fadlii akkanaa qabdi jechuudha. Tawxiida jaalatuunillee fadlii akkanaa qaba. Namni tawxiida qabu jannata gala jechuullee qaba fadlii isii keessatti. Duuba gara maanaa isiitti yoo deebine qul huwa allahu ahad. Qul jechuun kun wanni keessatti dhufe jedhan ammas ulamaa'anii waan biraa irra dubbii jajjabeessuudha qaba. Rasuulli qul jechuudhaan dhufuu baatu qur'aana waan isaan irratti buufame kana balliq maa unzila ilayka jechuutu jira. Waan gara keetitti buufame kana ummatatti geessi jechuutu jira. Ummatatti geessuu irraa hafiinsi hin jiru. Ummatatti ni geessa maraahu. Keessaa kana qul jechuun kun maali wayita jedhan? Qul jechuun kun dubbii jajjabeessuudha. Dubbiin kun dubbii yaachisaadha. Akkana jedhi itti geessi jechuudha jaan dubbiin. Duuba wayita kana rabbiin maal jedhaan? Warra si gaafatu san rabbiin kee ka akkami? Takkaahuu rabbiin kee maalirraa jedhee warra si gaafatu san akkana jedhiiti jawaabi. Qul jedhiin huwa ayil mas'uulu anhum ka isin irraa gaafattan sun allaahu gabbaramaa haqaati jedhiin. Akkanatti jawaaba mubtadaa khabara jechuu akkanatti. Damiira faslii kana tacdiimaaf huwa jechuudhaan jalqabame jedhanii إني كوني مبتدا اللهم كوني خبر إيرام نهدتك يا ست جرا إيراب ملام سيني غدان هو إني إسن الرغافة تنسون ربي إنك أكمي جتنيك إسن غافة تنسون الله أي المعبود بحق إسحاق أن جبر ما تهسن جدين أحد هو أحد إني توكو تلمسون إن قبن جدين ججا أحد إن كان خبر مبتدا إساني قدران هو أحد ججاكم كن إرابة توكو إرام لمتا هو ججون مبتدا الله ججون كن خبر أحد ججون خبر لمتاتي غافزا هو ربين الله جبر ما حقاتي توكو تلمسون إن قبن ججا خبر لمتاتي ججا خبر لمولد آنون هما انقبو جان شيخ ابن عثيمين توكو تما خبر لمتاتي ججو كان كفرتي قبابتني إرام نهدو تجراسن اللالن معنا وان ججيرون قبو مرتنو أحد ججون كن مالي ويتجدن أحد ججون كن إني توكو تجا لمسون إن قبن ججا أحد لا ثانية معه كلمس وجين هنجر ولا شريك له ولا نذير كواهل وهيلن قبن كهريا وهيلن قبن ججا ربنا كنا سبحانه وتعالى عدد اللي نفيا جرى لنكون لكويست اللي هدومت أحد توكو تشاقوف ججا أحد لا ثانية له توكو تلمس برنجر ججا سيفا إساك يست اللي كأك إساك برنجر مقا إساك يست اللي كأك إسان جرو دلقا كيست اللي كأك إسان جرو ججا الله الصمد قبر مان حقاسوني الصمد الصمد ججان كن أفدن ديا إركونا مهندات ججا أفدن ديا إركونا مهندات أفدن ديا رين دوريس نما هندر مخلوق هندر دوريس أفدن ديا ويتجن مخلوق هندر دوريس ججا مخلوق نمرتنو إركو وهندات ويتجنو إركو وهندات ويتجنو مخلوق نمرتي إساتي هجمان ججا إساتي إركتان إركو وهندات كإلما دبل إسمات إركتا كدنيا دبل إسمات إركتا كإلمي دبل إسمات إركتا إركو وهندات ججاين كنافو معنا سمت كان الليه الدولة ما نويت الرها سوان معنا ولدتك أبتو معنا إساوان ولدتك أبتو سمت ججا كان هو الكامل في صفاته صفة إساء كيست قوتو كته دوري سوي تجرأمي همامي درما كيست اللي قوتو كته دندتي كيست اللي قوتو كته بيكمسا كيست اللي قوتو كته ججا أكسو من صفات مرا كيست الذي تفتقر إليه جميع مخلوقاته مخلوق نمرت أموك إساتي هجمت ججا أنتم الفقراء إلى الله مرتي كيسا نقر ربي تتهجمون ربي هو هو الغني إني دوريسا درمان إسا قد إفهم توتاتي ججا درمان إسا أكانت دوريسا وان نجران هنجرت وان هند كيسا تي دوريسا دوريسا أكا إسا انجر ججا كان هما ري السمد ججان افدن ديا إركوا هندا ججا افدن ديا إركوا هندا لم يلد هندال لججا إلمون قب إلمو قباتون سفا إساكي ست سفا إرؤوتي إلمون يوك إلمون الرار قمتو تاتي إلمون جنسي أبا إراتاتي أبا فكاتي إلمون أبا تباتي ربي مثالا قبو جن فكين إسان جيرو إسان روار قمون انتهو أكما سان إلمو اتهاجمان وان إلمو أرغتو بربادنيف ربي دوريسا جن إلمو نساته ننتهور إن مرر راهو دوريسا وان اتهاجمون قبو كنافو لم يلد هندل لججا ولم يولد هندلم نعمس وان إراد لتلين قبو مالي في هو الأول الذي ليس قبله شيء إسدوره مانجران وان إسدور دبري إن إرغم وهيتون جرتو ويتاكنا جنو أباف هذا إرى أرغم اللين قبو إلمون إسر رأى أرغم تواهي اللين جرتو يجا ولم يكن له أما سيسافين تاني كفوا هريا سافين تاني أحدون تقول لين أحدون ينكوني اسمي يكوني كناتي akawan lam yakun ahadun kufuwan lahu akawan jadeti tokkolleenu hin taane kufuwan lahu isaaf hiriyyaa hin taane tokkolleenu nadhiiran lahu wa shabiihan lahu isatti fakkaata ka akka isaan taane ka akka isaan jiru hiriyaa wahii hin qabu jecha beekumsa keessattillee hiriyyaa hin qabu dandeettii keessattillee hiriyyaa hin qabu waa hunda keessattu gabbaramiinsa keessattillee hiriyyaa hin qabu duuba ita kana rabbiin gabbaramaan haqaa isuma qofa ka wanni biraa ka akka isaatitti gabbaramiinsa haqa godhattu hin jirre jecha akkanatti aqiidaa sahiiha gadi dhaabdi jecha suuraantu wanni suuratu tawxiid takka suuratu ikhlaas isiin jedhaniif jechi kun hundi warra irratti deebisu qaba jedhan intabihu li hadhihi nuqta قل هو الله أحد رب تكوتشالا ثانية له لما سون هن قبني ويتجدو فرقا جلتو ثانوي يا جران تجرا ثانوي يا رجت في ثانوي يا جت لي موامتي فرقا تنا مال جران ولا ما إنه يترادو بثان إسين توني ربي لما تأمنتي ربي لما تأمنتي فرقا أنتن فرقا جلتو ده النور والظلمة النور والظلمة إفان كل اللي ربي يجتي أمانا دكان تلي ربي يجتي أمانا ويتربين تكو جلو إيه نور تردي قد إيه ور ربي لما جلو كان رت ردي قد إيه فرقان تون قباب دودا هدو منان قبض لم يلد جتو كان كيستي أمو لم يلد جتو كان كيستي فرقا سدي جلتو رت ربين دي بيسي جتا كانان ilmoon qabu hin dhalle ilmoon qabu jechuu kanaan tokkoffaa yahudaa irratti deebise yahudaan maal jedhan uzeyrun ibnullah uzeyr ilma rabbiiti jedhan rabbiin ilman qabu jedheet isaan irratti deebise lammata nasaaraa maal jedhan almasiixu ibnullah ciisaan ilma rabbiiti jedhan rabbiin lam yalid ilman qabu jedheet isaan irratti illee deebise kuffaarri qureyshii maal jedhan almalaa'ikatu بنات الله ملائكان دور بربي تجدان ربي ما جريرتي دي بيس كانس لم يلد ربي علمون قبو جريرتي دي بيس ولم يولد يجو كان العلماء نغارين غافي ور غافته كمشرك توتا انصب لنا ربك اوصف لنا ربك جيت كان العلماء تجرا انصب جيتو كان يوته ربي كي مالت اركي فممينو اركي سيجنان akka inni gosatam jechuudhaatiif akka taree ma'anaan afaasawa isaaniititti lam yuulad jechuun kun wahirraa hun argamne waan itti irkifamu wahiituun qabu jechaadha kunilleen san irratti warra gaafii dhiyeesse san irratti raddiidha jedhan akkuma san walam yakun lahu kufuwan ahad jechaan kun warra mushriktoota rabbitti shariika godhee warra akka rabbiin waa uumutti waa uumu jira warra duniyaa tana tiisutu jira warra jedhu warra aqxaabaa fi maan maqaa adda addaa itti baafatee ka ilma kennutu jira ka roobsu caamsutu jira jechutti amanu rabbiin hiriyaa qaba ka akka isaatitti waa dalagutu jira warra jedhu san irratti raddii jedhan kun wayta san jiraatee fi ilaa qiyaamisaa'attu kuni marti maarre rabbiin gabbaramiinsaan kophaa bahu irratti qajeelcha jecha gabaabinatti wanni suuraa ikhlaasitti rarra'u akkana fakkaata suuraan sanitti aantu almu'awwidatayn suuraa mu'awwidatayni ta itti maganfatanii lamaan jechuudha suuratul falaqii fi suuratul naasi isii tana sababaan isiin irratti buute rasuula sallallahu alayhi wasallam labiid ibnu al-aasam al-yahuudii labiid namni jedhamu tokko inni yahuudaadha isaa fi banaan isaallee durbi isaallee falfala dalagan jedhan falfala warra beekame jedhan yeroo san keessatti falfala rasuulatti godhan sallallahu alayhi wasallam guduuffaa kudha tokko haadawii keessatti guduuffaniit guduuffaa san keessatti falfala itti godhanii filaadhaaf rifeensaaf kana keessatti godhanii eela wayii keessatti awwaalanii qissaan sayhayni keessa jira beekamaadha gabaabinatti booda malaa'ikaan lamaa dhufanii tokko bakka mataa taa'ee tokko gara miilaa taa'ee namni kun maal tahe jedhanii rasuula sallallahu alayhi wasallam maxbuubun jechuun falfalatu itti godhame jedhanii falfala san dawaan isaan irraa hiikaniin suuraa tana lamaani. Suuraan tun lamaan aayata meeqa? Aayata 11. Rasuuli sallallahu alayhi wasallam hadiisa keessatti kan wahiman wayta an aayata tokko qara'u aayata tokko wayta ani qara'u akka waan lilmoo wahii takka marfee wahii na keessaa luqqisaniititti arga je'an waan san na keessaa dhawaata dhawaataan kana keessaa baatu. Kanarraa maal jechuudha fudhatanu lamaanii hadiisa kanarraa falfalli namatti ta'afiira ni qaba, falfallillee ni jira, ta'afiirallee ni godha, walaakin izni rabbiitiin malee ta'afiira hin godhu jechuudha. Izni rabbiitiin malee namatti ta'afiira godhuu hin danda'u. Duuba wayta isaan 11 kana qara'anii gadi fixan wanni sun marti irraa hiikkate? Duuba kanarratti rabbiin dawaadhaaf buuse isii tana. Kunilleen suuraa ofiin tiisan falfala irraallee ka ofiin tiisan ka sharrii biraa irraallee ofiin tiisan jechuudha. Kanarraa wanni fuudhamu. Walitti qabatti akka suuraa tana sadeeniititti fadliin suuraa tana sadeenii walitti qabatti yoo dubbanne rasuuli sallallahu alayhi wasallam wayta rafan marraa sadii suuraa tana sadeen qara'aniit suuratul ikhlaasii mawwuzateenii kana qara'aniit harka keessatti tufaniit waan haga dandahanii qaama ofii kana haxaawanii akkasitti rafan jechuutu jira. Suuraa tana sadeen walitti qabatti. Akkuma san suuraa tana sadeen adkaara sabaahaatii fi masaa'aa keessatti illee ni qara'an jechuun walitti qabatti suuraa tana sadeenuu fadlii isii irraa kunis kubatti dhufee jira. Akkuma san hadiisa biraa keessatti dubura kullii salaataa suuraa tana sadeen qara'uun sunna jechaalleen salaatuma hundaahu sabaa masaa'aa qofa kan tahin kana keessatti illee hadiifni sahiin itti dhufee jira. Akkuma san salaata witrii keessatti illee rasuulli sallallahu alayhi wasallam suuraa tana sadeen walitti qabanii qara'utu jira. Akkuma san fadlii isii haasii irraa rasuulli haga isiin hin bu'in du'aa'ii waa hedduun godhatanii eega isiin buute isitti deebi'an jechuullee ni jira. Isiinuu ni geetti, waa hundarraa ni geetti. Maanaan isii akka ammaan tana asitti nuu dhufu kana. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Qul a'uudhu bi rabbil falaq. Qul jedhi yaa ergamaa keenna. Akkana jedhiitii na kadhu, akkana jedhiitii natti maganfadhu jechuudha kaaree maanaan. Akkana jedhi natti maganfadhu jecha. Maal jetta? A'uudhu bi rabbil falaq. A'uudhu hin maganfadha jedhi. Ey a'tashim. Siin tiifama, sitti irkadheet ofirraa dhoogga sharrii natti deemtu hunda jecha. Sirra of kaaheet atinarraa dhoogge jecha ka maanaan sirra of kaahee atinarraa dhoogge jecha keessatti maanaan a'uudhu hin maganfadha jedhi bi rabbil falaq. Rabbii waa hunda dhoose sanitti maganfadha jedhi. Rabbi jechuu kana maanaan isaa waa sadii jenne al-khaaliq, al-maalik, al-mudabbir. Isa waa hunda uume jechaadha. Rabbi jechuu maanaan isaa maana tarbiyaatu keessa jira. Akkuma san al-maalik ka waa hunda handhuurfatu jechaadha. Akkuma san ammas ka umuura waa hunda innummaan gara gaggalchu jecha. Ka dhukkubsu, ka fayyisu, ka kennu, ka dhoggatu, ka ajjeesu, ka jiraachisu jecha. Ka amri isaanii hunda gara gaggalchu, ka roobsu, ka caamsu isa jecha ka biraa ka akkas dalaguu danda'u hin jiru. Duuba rabbii al-falaq jechuun waan silaa dhooyu hunda dhoose sanitti maganfadhe jedhi jecha. Falaqiin kuni maali wayta jedhan? Subhiidha jechuutti illee fassaruun ni jira. Wayta subhiin dukkan halkanii san dhoosee bari'e jechaadha. Kunilleen aayata keessatti illee dhufee jira falaqa subhi jechuun. Akkuma san waan tokkotti waan gabaabbatu hin qabu jedhan. Maanaan isaa falaq jechuun kuni dachiillee roobni itti roobee waan isii keessa jiru rabbiin dhooseet keessaa magarsuun akkuma san gaara bishaan keessa jiru gaara kana irraa dhoosee bishaan achi keessa maddisiisuun gadaamessa waan silaa rimaya fuudhuu irraa dhoosee achi keessa ilmoo baasuun waan firii qola keessatti dhalattu hunda firii tan irraa dhoosee akka namni itti fayyadatu godhuun kuni marti birabbil falaq rabbii waan dhooyuudhaan malu hunda dhoose sanitti maganfadhe jedhi jecha maal irraa maganfata min sharri maa khalaq hamtuu waan inni uume irraa hamtuu inni uume hundumarraa sitti maganfadha jedhi hamtuu sanillee ka uume rabbuma lixikmatin yaclamuhaa hikmaa isii beekuuf uume rabbiin ibtilaa'a daarri duniyaa daara mukkorriidhaati qormaata maa khalaqa jechuu kana maatana takka mawsuulaa jedhaniin min sharri alladhii khalaq jechaadha sharrii rabbiin isii uume jecha takka masdara min sharri khalqihi jecha min sharri alkhalqi sharrii uumama waan rabbiin uume jecha kuni aammiidha jedhan shayxaanallee ni qabata jinniillee ni qabata bineensa mukaallee ni qabata hattuullee ni qabata humamara qabata jedhan kun eega kana dubbate ammoo keessa ammallee kaassii kaassii waan jajjaba hallanyeessee keessaa dubbate wamin sharri gaasiqin ammallee hamtuu halkan keessa namatti argamturraallee sitti maganfadha jedhi idaa waqab yoo dukkanaahe jecha hamtuu halkanii yoo inni dukkanaahe hamtuu halkanii yoo inni seeni yoo halkan sun seene jecha yoo halkan dhufe maaliifi hamtuu halkanii tana khaasitti min sharri maa khalaqaa san keessa ka jirtu maa irraa maganfatiinsa deebise yoo jedhaan halkan kana keessa ijji namaa waan gartu hattuullee waytiin isii waan hattu yoomi wayta dukkanaahe halkan dukkanaahe kana waa fuuti bineensillee yoom gadi dhiifama wayta kana gadi dhiifama wayta guyyaa wayta namni argu martinuu kararraa gora wayta kana maarre hamtuun ta halkanii tanatu jajjaba jecha ta guyyaa irra kanaaf maganfatiinsi ka halkanii kunillee barbaachisaa jecha akkuma san ammas falfalli walitti godhanii iznii rabbiitiin malee ta asiira namatti hin goone kunilleen waan irraa maganfatuu barbaachisu min sharri maa khalaqaa san keessa kama jiru deebisee dubbate ammas wamin sharri nnaffaathaati hamtuu warra waa afuufuu takkaahuu tufuu irraallee sitti maganfadha jedhi filcuqadi guduuffaa keessatti warra tuttufu jecha naffaathaati jechuun takka nafsi jechuun kun afaan arabaatitti ka hancufan qabneen jedhan jechama ka hancufan qabne yoo hancufallee qabaate hancufa kafiifa wahii yoo taate malee akkuma biifaa wahii yoo taate malee hancufa kan qabneen jedhan duuba warri falfala godhu kun waa guduuffanii haada guduuffanii guduuffaa san keessatti tuttufanii akkasitti falfala dalagan namatti akkuma rasuulatti guduuffaa 11 keessatti itti dalagan kana wamin sharri naffaathaatiin kun maali naffaathaatiin kun sifa mawsuufni isaa kun maali wayta jedhan mawsuufa isaa kana akka lamatti jawaabannu lamaani min sharri nisaa'i naffaathaati jedhan warri gariin hamtuu dubartii guduuffaa keessatti tuttuftuu jedhan dubartii maaliifi sababa nuzuulaa keessallee ka jiru labiidii waliin ka jirtu banaata labiidii waliin jira kunilleen jaaniba tokko qaba ammallee falfala kana hedduu dalaguudhaan warri beekame dubartiidha kanaaf min sharri nisaa'i naffaathaati jedhan gaafa kana jenne ka dubartii qofarraa maganfatuu tahe jedhan warri gariin lakki dubbiin aammiidha warri achi guduuffaa keessatti tuttufu kun dhiira akka labiid bin ulaasam sanuu tahu dubartiihu tahu min sharri nufuusi annaffaathaat jedhan gaafa kana aammiidha min sharri annufuus hamtuu lubbuudhan annaffaathaati biiftuu takkaahuu tuftuu taatee filcuqadi guduuffaa keessatti jecha sanirraallee sitti maganfadha jedhi jecha gaafa kana maarre annufuusi jechuu kanatu irra aammiidha jecha dhiiraafi dubartiillee qabata kun wamin sharri haasidin idaa hasad ammas hamtuu warra waa waanyoo irraallee sitti maganfadha jedhi idaa hasad yoo inni waanye jecha hamtuu warra hamtuu waanyituudha nama waan ati argattu kana dadhabatu yooka ati ilmi argatte dadhabatu yoo ati ilma argatte kasi dadhabu yooka ati duniyaa argatte kasi dadhabu yoo bareeduma rabbi sii kenne kasi dadhabu yoo ati gaarii yaabbattee gaarii uffattee gaarii keessa galte kasi dadhabu hamtuu haasidaa sanirraallee sitti maganfadha jedhija. Idhaa hasad yoo inni waanye idhaa hasadaan kuni maaliif dhufe wayita jedhan haasinni kuni gosa hedduudha jaa kitaaban wayita lakkaahu gosa hedduu jedhan namni haasidaa kun. Haasinni tokko qalbima isaattu dadhaba malee sin rakkisu jedhan. Qalbiin isaa garuu waanyoo ni qaba. Hisdii jechuun ni'imaan rabbiin sii kenne sun akka sirraa deemuuf hawwuudha. Ni'imaan rabbiin sii kenne sun akka inni si biraa deemuuf hawwutu maal jedhama? Hisdiin akkaahu waanyoo jedhama. Duuba namni gariin kun irra laafaa waanyooti jedhan. Akka ati dhabdu qalbiin isaanii feeti maa argate jechuun kee kuni qalbii isaanii ilaalessanii dhukkubsatii maaliif akkanatti argate inni ambacaale jechuu kan hin dadhabata. Walakin achi bahee afaaniinillee azaas hin godhu dalagaanillee azaas hin godhu waallee falfala wayiillee sitti dalagee azaas hin godhu sin rakkisu jechuu kun. Kuni maal jedhama? Haasid jedhama. Kuni irra laafaa haasidaati jedhan. Kalammataa ammoo waanyoon san bira tarteet ni'imaan sun akka si biraa deemu hawwuudhaan waliin yoo dubbii keessatti walitti dhuftanillee dubbiidhaan si tuqa si dura dhaabata dalagaa keessattillee si dura dhaabata waan ati hin godha jettu hunda haga danda'een si dura dhaabatee si rakkisa. Kuni kareefuu sanirra hamaadhaka kaana ka amma asitti idhaa hasadaan kunoonni fayyate haasidarraallee maganfatame wayita inni hasadee namatti dhaabate nama azaa godhuu wayita inni jalqabe jecha. Wayita inni azaa nama godhuu jalqabe sanis irraa maganfatiinsi argame jecha. Hisdii kana keessatti akkuma reefuu jennee gosti isaa hedduu san keessaa irra beekamaan tokko kan imaan rabbii kun sirraa haa deemu jechuu qofa fedhutu jira natti asaataru jechuu osoo hin ta'in. Tokko ammoo si biraa deemee osoo inni argatee fedha. Kunis ka duraa sanirra hama si biraa deemee natti asaa deebi'u jedha. Kashaniyaan bakka asifte ammoo si biraa haa deemu illee hin fedhu natti asaataru illee hin fedhu osoo ufii argatee akka ati taate san tahe osoo ilmi argatee akka ati himtutti hime osoo duniyaa argatee akka ati kennatutti kennate osoo ilmaan argatee akka ati ilmaan kana kheyrii kaan qaraatii kennattee kaan jettu kana godhe jechuuf hawwa. Kun sharattiin baqqamuun baqqa'u kunni baqqa gaafa namticharraa haa deemu jechuun yaadiin laa hasada illaa fitnateyni ka rasuulli jedhan kana. Namticha rabbiin ilmii isaa kenne ka ilmii san himu namticha duniyaa isaa kenne ka duniyaa san kennatu akka isaa tahuu hawwuun akka isaa tahuuf ati hawwuun kuni homaan qabu. Walakin isarraa haa deemu jecha yoo ka hawwitu taate kuni haala fokkataa jecha. Hisdiin khuluqun madhmuum haala arrabsama haala fokkataadha. Saahibni isaa ظالم بزي مظلوم جرى علماءني ظالم بزي مظلوم إن كوني وفي ظالم أنا ميدا ولكن ميدا ما تهي ملتا ميدا ما أفقر إيتا بدورة ملتا نميد أن جتشور أنا مهيمتا نمني كون نميد إني وان يورا في سجيبا نميد جناني سكنا أكنا نقود أكنا نقود أكنا نقود وان نقود وين جيرتو. Duuba kuni haala daangaa malee fokkataadhaati jedhan. Inni zaalima tahuudhaan waliin suuraa madhlumaa akka waan miidhamaa taheetitti uf mul'isa. Hisdiin ammas awwalu dhanbin usiyallaahu bihaa ka rabbiin isiidhaan rabbitti yakkame samii fidachii keessatti illee jedhan. Awwala dhanbiiti yaa ulamaa nuyite dubbatan. Aadamiin eenyutu waanyee achii baase? Sheyxaana. Ibliis waanyeet nabiyyallahi aadam jannata keessaa baase. Eega gabbu'an ilmaan aadam lamaan wanni si wal ajjeesisiise maali? Hisdiidha. Duuba wayita kana awwala dhanbii dachii keessattillee argamteeti samii keessattillee argamteeti jechuullee ulamaan ni haasawan. Akkuma san isiin hisdiin ya'kulu alhasanaat kama ta'kulu annaaru alhaxab akka ibiddi muka nyaattee fixxutti hasanaa namaa fixxi. Akkuma san hisdiin dhibee ilaajni isiin jirre di bewal lan sangkam ne jena di bewal lan si isi danjir sani je cho ma wan hakima ge sani leng kaman sani je cho ma ngudo tibura ni leng kaman di ben hisdida ara rangkap tu jena kana fu syair rimal jeda kullul adawati qad turja imatatuha jaccu fi izalatuha jaccu len maratu majira illa adawata man adaka min hasadi jena dibe hunda wallaba hunda rakko hunda dina walita tahin sahunda arar sunni danda majada nama wanyo si wallole ammo arar sunni danda mujada endum tu jajja dubbin endum tu malif uqdan kalbi ke sajirti yo itasan afauna lillah jadelle acci demna tuma de bitirewan wasadi hasinni lubbu ufi rakkisajan wasadihin wasadihi lubbu ufi mi de jan namni hasida intabi wala hadhihi nuqta wanni tunna ma rakay san dabam tu wanni ira dabanne hasinni wasadihi lubbu ufi mi de jan awwalan ibtisabu dhunub zambi carraqati hisdirre kabair muharram haram shariat zambi kana qadabatika akkana makana wanyun zambi ni tikatabamti رسول صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولوانينا جرا اسيت ليكون الرما غنفتن شر حاسده شر قبجتو في الرما غنفتن لما تا سوء ادب مع الله ادربت ادب ابو دجان ما لي في لانه اعتراض على الله عز وجل نعمه ربي سيكن نسم ما كنتي فكنا مجدتي ونرت سوان ينجر يا ربي الدنيا سيكن ما سوان yo rabbin ilman si ken nima si wany yo bareedu marabbin si ken nima lib si wany namni kun akkawar rabbi saatin bakkamal tun ken ne duniya tana bareedu mena kan abba bar hakagoda tun ken ne akkawan jero ti kun adaba dabu jar rabbi tille wanyo inni sadafada taallumu qalbihi min kathrati hammihi wa ghammi halkani guya onne isabo bayatu mbultiyecha haganam tichasan gari nama su'a hamtu isar ulama no itadubatan hatta yo isim biradem telle qalbi nisan fayitu jan duku ba godatte kana rabbin qalbi nama hunda ke sahu rabbi haballesu hala fokkata hagadan dahanin of ke saballesu yo qalbi wasitti hasoite a'udhu billahi minash shaitanir rajim jette rabbi ke gadatte akka rabbin nama ke sabu sugoduna hala fokkata dakun do basuran duma suratul nas قل اعوذ برب الناس جدي يا ارغما كينا اعوذ برب الناس ربي نمات تيما غن فدا جدي امس ربين خالق مواهون ذاتي خالق كل شيء ربين كواهون دومه مالف برب الناس ربي نمات تيما غن فدا جدي جدان نما قف ما ما قاده هي ستي ويتجدان سوران تو نيوان نسين دبتو نمو مدبتي أسيتي من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يجون كنوان إسين نما دبتوف كيسا دبين ياتشسان نما كان نما كان ياتشسان بك إرى دبتمو هدو ويتكاكان ويتجدان نما كان يادتشيسو كيسا تدبين مالي في أني خالق كيساني كيسين هن أورفتو الليدا kamri ke san harka kabul leda kabira harkan kabu akkasitti beka walwanyo tanadaba jecha akkasitti beka walwanyo tanadaba malikin nasi han urfata namati wa marra rabbin han dura misati martinu an sami fidachi ke samartinu tamisati maksuni akumare fu jenne kana kanaf dubata mejan malikin nasi chun kana mahunda han urfatu jecha ilahin nas yachun gabbara mana mahundati rabbina mahundati kanamni hundi isuma qofa gabbaru jecha ilaichan ma'buda namahundati duba rabbi jade egasi malik jade egasi ilah jechu kanalle kitabni tadarruja jechu irai mahasawani rabbi jechun kun wambira irati lega didifama rabbul bayti jechunni taha rabbud dar rabbun naqa jechunni taha abba mana kana jechuda abba gala kana jechuda ولكن رب جتي متلقتي قد ديفتو رب الناقه رب البيت اكنتي اتشير كيسو دا اولين ارتي قد ديسو نتا اولا كان انجل كبي جدان كان نمني مرتينو abba galatis abba wan to kota hu namni martinu hindandaha kun irra gadana jechada fasinjal kabeja ne gasani ho malika katahu dandau ho motin gababa da nisba namatit motin gababa da khana sadarka sanirra gababa da sani toldabre e gasani ho kaisa malika biraha kangoda ne toldabre suni ilaha hu rabbin tahu waita ilahi sangete martinu jalahafi malikine dunia le ka guya qiyamatu rabbin anal maliku aina muluku ardi moti dan da cida summe essa jirana ramotum mantiya karabben jerusani namni motumma isa malek abunjur motumman sun rafu dam ti guya qiyamana mamara arad asittaha ittin himatu male walakin ilahumma ninjirtu namato ko hunjirtu gabbara min saqa goratum abba fide hunjirtu mali rama gamfata من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس همت وان قلبي نما دويست اسي اتش او فججا كلامه دوكتا قلبي نما تن اسي اتش ده كانس شكيسي سي كانس شكيسي سي جدو وسواس جدا وسواس ني وان قلبي نما اسي اتش او ظاهره كانت هما وان نتيغرتون جرت قلبي انتيتون وهر غدي دابتون دنديت وسواس جدا نينكو وسواس نكون ويتكامي ويتاتي ذكري ربي الرالاف تسيتي ارغمجان وسواس وسواس نكون شيطان الراهل لي نمر لي ارغما شيطان الرايو كسيتي ارغموتا اني ما هو اقل من الشرك سر ان قبل جوان سندندهين عقيده كيسه تشك سي صدر عقيده تكيسه تسي وسواس سنكيسه قلبي تسي اتشوف aqida kezati yo da be khabaira tisinaka bid'at tisinaka kanat tisinaka waswasa kanan haga way tadabe gadibu e riya afi sumati sidebisa nahargan nahargan yo kan ammo ujbit tisinaka yo kanalle dadabe akka kiyanjiru khairi guddo dalaga debaran accitille hajji kezati ramadana kezati bakka kanati khairi guddo dalage akka kiyanjiru sinjel mar konillen annama kanati finjete dalagan tebadega kanalle ijaban bat gaf kan nahar ganim bad gaf kan na ada ganim bad kuni marti waswas ni kuni marti achirra kaze haga salata ke satti haga na salate si wallal chi suka ga kuni kum marti waswas ma shaytanati waswasa shaytanat kana rabbiti magam fatum barbachi sa dubin khatara echa dubin khatara waswas ni waswasa salata ati bi wanti tikota na kofati lalina wudu afi tahara na mashakki si kofati lalina milla rana ma basurra kaati dubin دوبا شري اس قلبي نما اسي اتش اوفسن الخناس يچون كافدوب دي بوجچو يو رما گنفتن خناس يچون كافدوب دي اي الراجي على عاقبه اذا تعوذ منه العبد يو گبرچ رما گنفت كافدوب دي بوجچا يو رما گنفتن افدوب دي بي يو اتي مگنفتين سسنديفته وسواس اوفي اتفو هيچو وسفي شيطانا الرويت اذان اذانا مي ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ندي سجان وله درات الا ان سجد دي سات دي سجانك اذان سنندكين يو اذان الرابع من دي بي ويت اقام لين ديس اي غسن يو اقام ان كيف فهمتني دي بي اي غسن دي بي نمت جمال جدان اذكر كذا اذكر كذا وان كسي يادد تكسي يادد جديني قلبي اسا تشويش غديت حاجه حاجه صلاته والله لو تكتي كان افو مار الرابع كان فتو اولت لي صلاه كيست لله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم جراني اتسينو كوني مرتي وانو فرا تيسنين يجا الذي يوسوس في صدور الناس شيطان نسون تكهو الوسواس الخناس سنجودا كاسي اتش او في قلبي نما كيسجا في صدور الناس قلبي نما كيس كاسي اتش او في سنجج كقلبي نما قما نما كيس اسي اتش ديمي اسي اتش دوسن في صدور الناس يجوكنا علماء نوان الرافودان رحمة إساء الرابي قلبي كيس سنسين سفن جانسا كما كيس مالي وصو قلبي كيس سين دارانا مقود جان مقا قلبي جرمالي كما كيس سين إسي مقا جرمالي كيس إسين سين جان سلا أنجفت وصو كيس سين ما أنه حديث كيس تقدو في يجري مجري الدم بكتين ياو هند ربي الله في سيفي كيس سيا مرتو اكنت الرما كانفتن شر الوسواس الخناس الرما كانفتا الذي يوسوس في صدور الناس كقمنما كيسسيني قلب قمنما اسيچي اوفو من الجنه والناس جني في نمر الله كتهجج شاتين نكون شاتين جني رالي نجرا أكاس مثلا نمر رالي نجرا كان مر الراهوني ما كان فات نمني تكوان خيري دي سيو شر تسي أجاجي يو الله كي كان أكنت أزاغو دي يجو تسي أجاجي يو نمت تشكان أكنغو دي نمتي تن أكنغو دي رهاتهو دبرتي هاتهو كرا مالتي يو إني سي أجاجي شيطانة هو بيكير راما كان فاتواتي يو إني حاسو إني سينجر إكان الراك ألبين تبكى دوران إرجر ترى إيمان دوران قبض الرأس سوچوتي بيكي واني كوني شاتان الإنسين تهو نسيها سيقر أججو فكاتي اللي حاسد تلوفو شيطان إنو نسيها سيقر أما جدامي إني لكما لمن الناسهين جان وقاسمهما جنسان كاكاتي كاكاتي آني تلتو سنياتا جدان تلتو سيادة نمتج سينجر وسن دوغان ستين فكاتين شاتين الإنسين يوته نمتج هم تتسي أججو شاتين الإنسين تهون شكين هما كان إسا أبابلو شيكابلو هاجبلو نللي آتاو دبين سنيمي دبين دلقا لعلم مالي ظاهرة كناميتي ربين ورديفهم ربين وحاتاسس دوبا كان كيس ستي علاجني وسواسا كناما دي ويتجنن لماني أقوى سديلا فكايا نكر إيسي تتي تكفى الإكثار من ذكر الله أتي ذكر ما ربي قدسو غنما غلغلا قيالي رتي تيفمتي أذكار صباحاتي مسالي رتي تيفمتي ويتمر ذكري ربي يؤتي قوتي ستن دياتو ويتأتي ذكري ربي رالاف تروف شيطان قايدا كون إلاجتك إلاجني لما تا استعاذة الرامة قنفتنا جد أن كان قدفتي الرامة قنفتونا سورة نقرأ ورتي اللي تيفمو أكو مثلا بك شيطان وان جراني ما قنفت الرئي وان أدو ويدا يرو متوكو إني راهان قدو وان نسر راهان قونيب أتلي استغفارا في إسر راما قنفتو كان را راها قدون قبضو ججا ويتمر راها وفر راما قنفتو برباجسا إني صدفة دا مخالفته والعزم على عسيانه وان إني قد سينجر إسان ديد فالا إسا ديمو مرتي أتس مرتي فالا إسا ديمو يو هرك اتكنن ته هرك اتكننان حلاك قدام تججو دواني الرافو دا دوبا سوران تنين لين أكماناتي تيكنا فكاتي سوران تنين جبه سنك أرأو برباچيسو سوران تن لمان اتي مغنفتو داف إسينوني جيتي نمن الرتي تيفمي صلاة هندر رتي سباها مساء الرتي تيفمي ويترفو الرتي تيفمي كرأي نيجيتي يجودا دوبا علماني إسيد أنجيسو كان رالي إما دوبتان كتابان هدون سرين كانامالي ويتجدان معوزتين اتجيسون كون شياطين إنسيتي في كجني الرام قنفتين ستي قرآن أكا ترتيب مصحفاتي أكا ترتيب مصحفاتي فاتحان جلق أبي أسي مواغوزتين تجيسون كوني سري قبا جتشو اللي ورر دبتاني مجرى سن الرون نسان دبتاني الر قرآن نكوني النعمة قد نمن الرتنا موانيوان تهيف قرآن ما نكوني نعمة قد نمن الرتنا موانيوان تهيف أكا إراما قنفتني في وان ربين كانت تجيسيف أكا حاسد الراما قنفتني في ميك أتم الرور القرآن حفظي أكا براتي تتراويها في صلاة نما صلاة جسو إجنا ما تويتيكا قرآن قرأو درد في تقول ما ميتي كمان بينو حتى ور بيتنا إرى كبينو تقول ما ميتي ور دوران قرآن سقلين إساني وان برا حتى سورة مقبابا أجي سيني مهرابة سيني جنانين قرآن أجي أوفو درد في كوني مالي حاسد حسدين كوني وانيون توني ويتا نمت ارغمتي اذني ربيتين ربين سمير بكم في فدكايا اجو ما تنا كيسا وبيانيت سكنا تقنيت نمتي جوان سن الرادي بمون وان سن الرواته اذني ربيتي مالي غرو وان نمت تاثير كبومت خناف خنتي جيس قران نكون الرغدا وان رت نمني وان يموت حسد موتي إسي كان أنا كفر إراتي فمن جت شودا في إن لما تا ربي جل كبا أك ترتيب سورة سورة تتي الران تنا القرآن فاتحة ران جل كبا مي فاتحة لين تفكاتا إسي دام بوين يعني فضل إسي كيستي أم الكتابي تأك إسي كان جر فاتحة لين فضل إسي دايو فرة سورة تنلمان لين حديث غري كيستي كدوف لم يرى مثل حاجة جانا استعاذة كيستي شيطان إنسيتي جن الرام قنفتو كيستي تاك سورة نلماني تتوالدتك أباتن جرتو جتشو اللي وانجرو ويتكان مار نمتج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جدي فاتحة رانجل كبه وإذا أسيت دعائي تنتي قرآنك قدقى ستاتي جدو تنلا مانتي تيكم ربي الرجراج الشادا معنى كنا حسن الافتتاح والختام جلقم اللين توليت بك اتقيسن اللي تولي أكما سن نمتج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جري قرآن جلقم مقام فتين سكنا أسيت قيس جدو كان لما نت اللي إذن ربي تنتكم ربي كيس جراج الشادا تك ربي كيس والرجرات ربي نها تاسسو والروان لقه كنا في وانبرة كنا اللي اتدلق ربي نها تاسسو ونكوني وان قرآن كان قرآن قرآن نكون ولا مرة قلنا تهو تكا حجة تهودا تكا حجة سرة تهودا ورا قرآن حجة تهوف ربنا هاتاسسو اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا وإخلاصا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.